ننجو في أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. قد سبق معنا في الدرس الماضي أن ذكرنا قاعدة عظيمة من قواعد فقه الإصلاح، وهي أن إصلاح الذات إصلاح النفس لا يقوم إلا على الفقه والبصيرة والبينة، وها نحن الآن نتبعه بقاعدة مكملة، وهي أن إصلاح الغير أيضا كما أن إصلاح الذات والنفس مقدمة لإصلاح الغير، وأن إصلاح الذات والنفس لا يبنى إلا على البصيرة واليقين، نقول أيضا إصلاح الغير لا يبنى إلا على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنا لا نضيع أجر المصلحين، يعني لا نضيع أجر المصلحين، كأن قائلا يقول: ومن المصلحون؟ ومن هؤلاء أهل الإصلاح؟ قال الله عز وجل: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. لما كان العلم مقدمة للعمل جمع الله عز وجل بينهما في هذه الآية للإصلاح، ولما كان أفضل العلم على الإطلاق العلم الذي في القرآن الكريم، وأن العمل أفضل العمل على الإطلاق الصلاة، جمع الله عز وجل بين القرآن والصلاة في هذه الآية: الذين يمسكون بالكتاب علم، وأقاموا الصلاة عمل، هذا أفضل العلم وهذا أفضل العمل. ثم لاحظ قوله تعالى: يمسكون، وقرأ بعضهم يمسكون، هي والثانية معناها صحيح، يمسكون يمسكون بالكتاب، وإن كانت هذه الآية جاءت في سياق قصة بني إسرائيل، والمقصود بالكتاب هنا كتاب بني إسرائيل الذي هو التوراة، لكن نقول في القرآن الكريم ما نقوله في التوراة، ونقول فيما يصلح المسلمين ما كان يصلح أيضا بني إسرائيل. والذين يمسكون بالكتاب عوضا يمسكون بالكتاب اللي هو أصل الكلمة، لاحظ هنا الشدة التي وردت فوق السين، يمسكون لا يمسكون، يمسكون، وهو معلوم بأن الشدة مكونة من حرفين، يعني حرف مكرر، كأن الله تعالى يكرر العلم بالقرآن الكريم هنا بمعنى التكرار وبمعنى التكثير من العلم والنهل من مشكاة الوحي. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ثم سمى من صنع هذا الصنيع بأنهم أهل الإصلاح. والله سبحانه وتعالى لما وصف أئمة الإصلاح وصفهم بوصفين: وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا، هذه مقدمة، يهدون بأمرنا، يعني من لم يعرف أمر الله سبحانه وتعالى لم يكن من الأئمة المصلحين، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا، قال في آخرها يعلمون. ماذا قال؟ يوقنون. وقد سبق أن ذكرنا الفرق بين اليقين والفقه والفهم والحكمة من جهة، والعلم من جهة أخرى، فهو قدر زائد على العلم. وهذا هو الأساس الذي هو الأساس الرابع الذي بنى عليه شعيب عليه الصلاة والسلام دعوته. وهنا أتوقف لأسألكم، ما هي الأسس الثلاثة التي قد سبق ذكرها في دعوة شعيب عليه الصلاة والسلام؟ من يذكرها؟ الأساس الأول الإخلاص في الإصلاح، أيوة. والأساس الثاني؟ نعم، القدرة على قدر الاستطاعة. والثالث؟ توفيق، هذه تكملة للاستعانة، في ختمنا بها، وإلا هو جزء من الآية قبلها. نعم، تفقه الآن سنذكره. نعم، قلنا الإنابة والتوفيق هذه تبع الاستعانة. أيوة، القدوة. ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهنا زادنا أصلا آخر نحن أخرناه عمدا، لأن هذا موضعه. يقول شعيب عليه الصلاة والسلام: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. يقول افرض أن عندي بينة، وفعلا كان معه بينة، وهو ما سماه علم، سماه بينة لوضوح الأمر، فهو قدر زائد على العلم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان، كل الإنسان يعيش داخل الخسران، خسران من كل جانب وفساد من كل جانب، أقسم الله سبحانه وتعالى بحدوث هذا الخسران بالزمان كله أو بقطعة منه. قال الله عز وجل في الآية ماذا قال؟ والعصر إن الإنسان لا في خسر، في الظرفية التي تقتضي بأن هذا الإنسان هو منغمس في الخسران من كل جانب. استثنى من هؤلاء الذين وقعوا في الخسران من اتصف بأربع صفات. ما هي؟ أول وصف هو الذي نحن بصدد بيانه وتوضيحه: إلا الذين آمنوا. ثم الأصل الثاني العمل، عملوا الصالحات. ثم الأصل الثالث هو الإصلاح، قال تواصوا بالحق. ثم الأصل أو صفة الرابعة هي الصبر، قال تواصوا بالحق. والذي لا يعرف الحق سيدعو للباطل، الذي يظن من نفسه بأنه يصلح ويدعو إلى الحق ولا يدعو إلى الباطل وهو لا يفرق بينهما، لا شك أنه عوض ما يأمر الناس بالحق فإنه سيأمرهم بالباطل، وعوض ما ينهاهم عن الباطل فإنه سيأمرهم عوض أن ينهاهم عن الباطل فإنه سينهاهم عن الحق. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ينهى الله عز وجل في هذه الآية أن يتقدم المرء بين يدي الله ورسوله. كيف يتقدم الإنسان عن الله وعن رسوله؟ بالقول، بالفعل. كأن الله تعالى يقول هنا: لا تقل قولا ولا تفعل فعلا قبل أن يأمرك الله سبحانه وتعالى به. وهذا حال جنسين من البشر، أو أقول جنسين من خلق الله سبحانه وتعالى، مدحهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. الجنس الأول هو جنس الملائكة، مدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقال: بل عباد مكرمون. لما إكرامهم هذا؟ لا يسبقونه بالقول، رغم أن الملائكة جنس مختلف عن البشر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا لا يأتي بخلد أحد من الملائكة أنه يسبق الله سبحانه وتعالى بقول أو أو فعل. والثاني هو جنس الرسالة، جنس النبي صلى الله عليه وسلم أو نوع للنبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في كتاب الاعتصام من صحيحه: باب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما لم ينزل من الوحي، ما لم ينزل عليه من الوحي، فيقول لا أدري. من كان يقول لا أدري؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس. قال البخاري لقول الله تعالى: بما أراك الله. الله عز وجل حدد مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، قال: لا تري الناس إلا ما أريتك إياه، بما أراك الله. ثم قال: قال ابن مسعود إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن روحي فأنزل الله تعالى الآن، يعني يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما من علم إلا قليلا، يعني كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح فلم يعرف، فلم يجب بقياس ولا برأي. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تأهيلا للفتوى بالقياس وبالرأي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع هذا، وانتظر نزولا وانتظر نزولا نزول الوحي. ثم أسند الإمام البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذكر قصة نزول الميراث. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يموت، ما نصنع بماله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل آيات الميراث. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأصله في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يسأله عن الشهادة في سبيل الله، يسأله: ما للشهيد من أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: يغفر له كل شيء. ثم قال: إلا الدين صارني بها جبريل آنفا. يعني أنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفه من الوحي، فجاء الوحي الجديد ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتوى وقضاء وإصلاح وحكم بين الناس. قال: صارني بها جبريل آنفا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحمل ما لم تستطع الجبال الرواسي تحمله. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي في أول مرة كان يستعجل الأمر ويتعجل، يريد أن يحفظ، يريد أن يأخذ العلم. نهاه الله عز وجل عن العجلة: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يعني عليك بالدعاء، قل رب زدني علما، وبالمقابل لا تعجل. هذا كقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. عسر ونصب ومشقة في تلقي العلم من جبريل عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يضعف عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراجع جبريل في مجالس متعددة، يراجع معه القرآن، وهذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس. لكن متى يكون أجود من الجود نفسه؟ في شهر رمضان. لما؟ قد يقول قائل: لخصوص الزمان. نعم، لخصوص الزمان، هذا صحيح، لكن يوجد سبب آخر أرشد إليه ابن عباس رضي الله عنه في الحديث. قال: حين يلقاه جبريل علم، لا شك أنه إضافة تراكمات العلم يؤدي، يدفع الإنسان إلى العمل. إذا تراكمات العلم لم تدفع بالإنسان إلى العمل، يعني في خلل في التلقي، في خلل في هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مجالسه في كل ليلة من ليالي رمضان، ولعل هذا كالتشريع لسنة التدريس في شهر رمضان، وأنه ليس ببدعة كما يعتقد البعض. يذهل الإنسان حينما يسمع البعض يقول بدعة التدريس في شهر رمضان، أنا أسألكم، هل تدريس العلم، تعليم العلم، هو من العبادات المحضة التي يلحقها البدع؟ هي من العبادات المطلقة التي لا يدخلها البدع. درس متى شاء، متى شاء، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، بعد المغرب، بعد الفجر، لا إشكال في هذا. في رمضان، في شوال، في ذو القعدة، ذو الحجة، كصلة الأرحام، صل رحمك متى شئت، في الليل، في النهار، في السبت، في الأحد، في الاثنين، بعد العصر، بعد المغرب، لأنها عبادة نعم، لكنها عبادة مطلقة، ليست عبادات مقيدة قيدها الشرع بوقت أو بزمان أو بهيئة معينة. ما فائدة يذكر ابن عباس دراسة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم على جبريل عليه الصلاة والسلام؟ ما نحن نصل لبيانه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج في حياته الإصلاحية إلى هذا العلم، وأشار إليه الكرماني رحمه الله في شرحه على البخاري، فقال: وفيه سنة هي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام العلم عن شيخه اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم يستنى المسلمون بعده أيضاً بأخذ الطلاب عن مشايخهم في تجويد القرآن وفي تعليم القرآن الكريم. أذكر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاقيه في سبيل تحصيل العلم، وقد سبق أن ذكرنا طرفاً من هذا. تذكرون أننا ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الليلة شديدة البرودة حينما ينزل عليه الوحي، ترى النبي عليه الصلاة والسلام يتصبب عرقا، ورأته حينما ينزل عليه الوحي على دابته ناقة جمل، ولثقل الوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام جيران الناقة يوضع على الأرض، صفحة عنقها توضع على الأرض تبرق تلك الناقة، قالت: ولا تستطيع الحركة حتى يبصم عن النبي عليه الصلاة والسلام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد، سأله رجل: كيف ينزل عليك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ قال، ذكر نصف أنواع، ثم قال: ويأتيني كصلصلة الجرس، ثم يفصم عني وقد وعيت. كصلصلة الجرس يعني صوت شديد عنيف يأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يفصم عنه فيعي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العملية ليست عملية حسية، لأن من معه لا يسمع صلصلة الجرس، هي عملية غيبية، عملية روحانية لا يمكن للبشر أن يعقلوها. صلصلة الجرس كيف يتحول إلى كلام، كيف يتحول إلى أقوال، وكيف يتحول إلى آيات وإلى حروف وألفاظ؟ صلصلة الجرس يعني كان شديداً، قال عليه الصلاة والسلام: وهو أشده علي، أشد أنواع الوحي حينما يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، مما يدل على تلك المعاناة، ويدل على ذلك النصب وتلك المشقة والشدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعانيها في سبيل تلقي العلم. واليوم الناس ما يأتيهم العلم عن طريق صلصلة الجرس، أنتم الآن تسمعون العلم عن طريق كلمات وحروف، وهي ما أيسرها على الأذن وما أعذبها على القلب، ومع هذا كثير من الناس لا يتحمل. لو كان رجل في الدنيا قد اكتفى في عملية الإصلاح بما عنده من العلم لاكتفى موسى عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي، كذا نقله الماوردي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أين هذا؟ من أين استخرجه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن؟ من أين؟ من قول موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ من هو موسى ومن هو الخضر؟ موسى واحد من خمسة أشخاص هم أفضل البشر على الإطلاق في تاريخ البشر، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هم أولو العزم من الرسل. موسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الله، ولم يكلمه الله تعالى كفاحا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. موسى عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وبعد إسحاق لم يأتي نبي إلا من نسله، يعني أنبياء بني إسرائيل هؤلاء عددهم كبير جدا، ومع هذا موسى هو أفضلهم، وكتابه التوراة هو أفضل كتب بني إسرائيل، حتى الإنجيل ما هو إلا كتاب مكمل لشريعة موسى. والنصارى أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ما هم إلا في شريعتهم أتباع للشريعة الموسوية، لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. مع هذا يأتي زمان على موسى عليه الصلاة والسلام فيقال له اذهب لعبدنا الخضر، وعلى الصحيح هو نبي من الأنبياء، لكن هو أقل درجة بمراحل من موسى. ثم يأتي إليه موسى عليه الصلاة والسلام المبجل المعظم في زمانه عند بني إسرائيل وفي الأرض كلها، لا يقول للخضر علمني، ماذا يقول له؟ هذا اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الاتباع المسايرة لابد هنالك من التكرار، لابد هنالك من المعاناة في طلب العلم. يقال أن أحد الناس، أحد الرجال، جلس في مجلس علم عدة مرات فلم يأخذ علما، لم يفهم ولم يحفظ، فضاق ضرعا بحاله فخرج خارج بلده، فإذا منطقة ريفية وفيها ينزل الماء قطرة قطرة قطرة على حجارة، قال فتأملت فيها فرأيت تلك الحجارة قد حفر فيها حفرة، من أين؟ من القطرات، قطرات الماء. قال هذا الماء ما أعذبه، ما ألطفه، لطيف عذب، ومع هذا تمكن من حفر حفرة في حجارة صلدة، في حجارة متحجرة. وهذا أيضا العلم، مع الأيام ومع الليالي. ثم يحتاج هنا هل أتبعك، يحتاج إلى شيخ، وإلا هل سمعتم بشاب ابن 18 سنة أراد أن يكون طبيبا، بعد تحصله على شهادة البكالوريا سجل فإذا هو بشعبة غير شعبة الطب، ماذا صنع؟ جاء بكتب ومقررات السنة الأولى طب وقرأها كلها، ثم العام الذي بعده جاء بمقررات ومناهج السنة الثانية طب، ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة حتى انتهى. أتراه بعد 5 سنوات أو 7 تخصص الطب، 5 ولا 7 7 يصير طبيبا؟ يصير طبيبا، قرأ كل المناهج، قرأ كل كتب الطب، لا يصير طبيبا. ومثله أيضا لو أراد أن يكون مهندسا يأتي بكل كتب الهندسة يقرأها ويحفظها ويفهمها، هل يصير مهندسا؟ لما إذن يأتي فئام من الناس إلى العلم الشرعي ما يقرأ إلا كتاب، كتاب واحد بس، يعتقد من نفسه بأنه أوحد زمانه، بأنه أحمد زمانه، بأنه يحيى بن معين في وقته. ما يمكن هذا، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى أيام، تحتاج إلى أسابيع، تحتاج إلى مكابدة الليل، تحتاج إلى سهر بالليل، تحتاج إلى نصب وإلى مشقة، تحتاج إلى شهور، تحتاج إلى سنين، وربما تصل وربما لا تصل، لأن الأصل أنك تمشي على طريق يسمى بطريق طلب العلم، سواء وصلت إلى آخره أم لم تصل. المقصود أن تصل، أن تبلغ المنية وأنت على وصف طالب العلم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف، لا تتكلم بالكلام الذي لا تعرفه. لما؟ إن السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد، هذه الثلاثة إيش سميناها؟ مرة أكثر من مرة، سمع بصر وفؤاد، أدوات تحصيل العلم، كل أولئك كان عن المسؤولة. ستسأل يوم القيامة عن أدوات هذه العلم، عن أدوات تحصيل العلم، هل حصلت أو لم تحصل، هل تكلمت بعلم أم بجهل. ولما رتب الله سبحانه وتعالى المعاصي من الأدنى إلى الأعلى يقول الله تعالى قل إنما حرم ربي، واسمع الأدنى إلى الأعلى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أعلى وقمة المعصية. هل يوجد بعد الشرك بالله تعالى معصية أكبر؟ أجل، قال أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن القول على الله سبحانه وتعالى بما لا نعلم هو كفر وزيادة، هو كذب على الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم ابن القيم رحمه الله لكتاب في 4 مجلدات سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، هو كتاب لا ينبغي لإمام مسجد ولا لمصلح ولا لطالب علم ولا لقاض ولا لمفت أن يتقدم إلى هذه المهام العظام إلا بعد أن يتفقه بما في هذا الكتاب. إعلام الموقعين، أنت موقع عن رب العالمين، حينما تقول للناس إن هذا حلال كأنك تقول لهم إن الله يقول لكم إن هذا حلال، حينما تقول للناس إن هذا حرام كأنك تقول للناس إن الله يقول لكم إن هذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب، إن الذين يفترون الكذب على الله الكذب لا يفلحون. اليوم تجد بأن العلم الشرعي مشاع، ملك مشاع عند الناس، نقول سبحان الله، القلم هذا الذي في جيبي قلم يسوى 10 دينار هو ملك لي، لا أحد ينازعه، لا أحد ينازعني في ملكيته، والعلم الشرعي الكتاب والسنة مشاع عند الناس، كل أحد له الحق في أن يتكلم وبأن يفتي وبأن يقضي. وسائل التواصل اليوم حينما ترى ما فيها يتحجب الإنسان من جرأة هؤلاء الناس، ينتقد كل شيء، يتكلم في كل شيء، لا يعجبه أي شيء، هذا حلال وهذا حرام، ليفتروا على الله تعالى الكاذبة، إن الذين يفترون على الله الكاذبة هؤلاء لا يفلحون. مرة دخلت إلى مخبزة، ماهيش مخبزة تاع بالرابح، كشف بالرابح، وجدتهم يتحدثون عن ميراث، عن مسألة ميراث، فلان يرث أو لا يرث. أنا حي الله إنسان جيت نشري الخبز، فلما رأوني بهيئتي هذه هم لا يعرفونني، كل واحد عنده لحية وقميص معناتها يعرف الدين ويعرف الشرع أكيد، لأنه كاين بصمة هنا موجودة. فقالوا وأنت ما رأيك؟ قلت في ماذا؟ قالوا في هذه المسألة، مسألة الميراث. قلت وما تقولون فيها؟ قال أنا قلت هذا رأيي كذا وهذا رأيه كذا، وأنت ما رأيك؟ قلت رأيي في ماذا يا جماعة؟ أنا فعلا وصل بي الغضب إلى ذروته. أي رأي تريدونه؟ قالوا في المسألة، لا تفهم مسألة هذه، ما رأيك أنت؟ قلت هل صار الميراث وصار شرع الله تعالى فيه آراء متعددة؟ أنا أعطي رأي وهذا رأي، لا يوجد رأي في الشرع، هذا حكم الشرع، حكم الدين، قال الله قال رسوله، ما برأيه ولا برأيك. قال طيب دعك من هذه الفلسفة، قل لنا حكم الله. قلت حكم الله لا يعرفه إلا من تعلم حكم الله، تعلم، هو المسجد أمامك واذهب واسأل أهل الاختصاص. قالوا شحال تكثر من الهضرة، لأن الأمر عنده سهل، لأنه كثير منهم الكلام نقول حلال ونقول حرام وانتهى الأمر، وهذا شيء من أكبر الكبائر، وهو من أعظم من الكفر بالله سبحانه وتعالى لمن تعمد الكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا سببه الشيطان، لما قال الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من صنيعة الشيطان. محاورة من وقع في الفساد، ونحن نتحدث عن فقه الإصلاح، بما تحاوره؟ هل بعلم أم بجهل؟ تتعجب لهؤلاء الناس الذين يبدون آراءهم في كل شيء. لما جاء الحراك هذا كل الناس يفتون، بعضهم قال هؤلاء خوارج يجب قتالهم، والآخر قالوا هؤلاء مجاهدون يجب نصرتهم. أروح أنت وقول هذو خوارج وهذو مجاهدين، وهذو قتل في سبيل الله، وهذو ما هوش في سبيل الله، وهذو ما كفار، وهذو خرجوا على السلطان، والسلطان فيه ما فيه. هذا علم احتاج فيه إلى معرفة، احتاج فيه إلى إلى إلى نظر، إلى إلى بيان. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. يا أخي تكلمت فيما لك فيه علم، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم؟ حاجة ما تعرفهاش. لما ما هوش فقط تقول، بل تجادل وتخاصم وتصنف الناس باعتبار من يقول هذا ومن يقول هذا. أنا أرى بأن هذه الأزمة إن لم نتداركها فإنها ستصيب المجتمع في الجزائر بشرخ عظيم الله أعلم به متى يداوى. اللي مع الحراك واللي ضد مع وضد الحراك، واللي معاه واللي خائن واللي يحب الوطن واللي ما يحبش الوطن إلى آخره. لو سكت الجهال في مثل هذه الأزمة لرأينا بصيص النور وبصيص الأمل فيها. الإصلاح أقله، أقول نعم أقله، ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص لما قال بلغوا عني ولو آية، هذا أقل الإصلاح. لكن بلغوا عني ولو آية، من قرأ لفظها وعرف معناها ورجع إلى كتب التفسير وتفقه فيها، هنا لا بأس أن يبلغ هذه الآية. أما ما دون ذلك فلا، إياك أن تكون متبوعا في أمر ليس لك فيه إمام. الإمام قد تكون آية، الإمام قد يكون آية، وقد يكون حديثا، وقد يكون فتوى صحيحة صالحة للزمان وللمكان. صاحب العلم هو الذي يفتح للناس أبواب الخير ويغلق عليهم أبواب الشر. في هذه الأزمة التي يعيشها الجزائر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منها سالمين غانمين، وأن لا يكتب الله تعالى علينا الخسران في هذه الأزمة. أريد أن أفتح للناس أبواب الأمل، وأفتح لهم أبواب الخيرات، وأغلق عليهم أبواب الشر. مين يكون شر أغلق عليه، أغلق أبواب الشر حتى لا يدخل الناس منه. أي منفذ أعلم بأن الناس يدخلون منه للشر فإنني سأغلقه. إذا كانت كلمة خير أعلم بأنها ستهيج الناس علي أو على غيري، لا أقولها، أكتمها، أموت وهي بداخلي في صدري ولا أقولها للناس. هذا صاحب العلم، لأنه يبني إصلاحه على علم. في سنن ابن ماجه من حديث أنس بن مالك يقول في سياق هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر. مغاليق مفاتيح، جاء على صيغة المبالغة، ما هو فتح وغلق، مغاليق مفاتيح، بحيث أنه غلق وأحكم إغلاق أبواب الشر، وفتح الأبواب، كأنه الخير هذا في كل مجالاته كأنه فيه أبواب عظيمة نفتحها كلها. وإن استطعت أن تنزع هذا الباب، باب الخير، وتتركه افتح الخير كله للناس، خاصة في وقت الأزمات، لا تضيق على الناس ولا توسع شيئا ولا تحجر شيئا واسعا. وسع الله تعالى فيه ووسع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذين يفتحون للناس أبواب الخير ويغلقون عليهم أبواب الشر؟ من هم الذين بنوا إصلاحهم على الفقه وعلى البينة؟ أما الجاهل هو الذي يأتي مسكين إلى باب يحسبه أنه باب خير وباب شر يفتحه على مصلحته، يأتي مسكين إلى باب خير يظنه شر فيغلقه على الناس، فيذهب من مصلحته ومصلحة الناس، فيضيع نفسه ويضيع الإسلام ويضيع الناس معه. والذي يدل على ما أنا أفهمه من هذا النص رواية الخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناده إلى أنس في هذا الحديث، في زيادة لأنس بن مالك رضي الله عنه موقوفة عليه، يقول: وإن من مفاتيح الخير ومغاليق الشر ثابت البناني. من هو ثابت البناني؟ أحد أكابر تلاميذة أنس بن مالك، ثابت بن أسلم البناني، صاحب الحديث وصاحب الفقه، صاحب أنس بن مالك. من أكبر في العلم والفقه، أنس ولا ثابت؟ أنس شيخه، صاحب رسول، خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان عمره 10 سنوات لما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة، وهو واحد من 7 المشهورين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يأتي إلى تلميذ من تلاميذه يقول هذا مفتاح للخير مغلاق للشر. لما؟ لأنه صاحب علم. فكيف بأنس بن مالك رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؟ الخلاصة، أنا نعلم بأن من بنى إصلاحه على العلم سيفتح على الناس أبواب الخير وسيغلق عليهم أبواب الشر. من بنى إصلاحه على الجهل فإنه سيغلق على الناس أبواب الخير وسيفتح لهم أبواب الشر. وأعطي على هذا مثالا في أكثر من آية. يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إيش معنى أذاعوا؟ من المذياع، الذيوع، يعني الانتشار، يعني هو كل ما يدخل من أذنه يخرج من لسانه. مذياع، المذياع ما هي وظيفته؟ أنت ترى ما فيه، ترى من يتكلم، ترى من يرقص، ترى من يغني؟ لا، هو مجرد أصوات تصدر منه. لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك مذياعا، كل ما عنده يتكلم به، خير شر ما يعلم، بل البعض يقول خير، هذه آية أنشرها، هذا حديث أنشره. أقول إن الآية لم تفرق بين الخير والشر في نشره. قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أنت هذا الخير، نعم آية أو حديث، شرحت الآية، شرحت الحديث وبثثته بين الناس، لكن هل علمت أن هذا الخير يؤول إلى خير أو يؤول إلى شر؟ هذا الإشكال. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الأدب المفرد لا تكونوا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. لا تكونوا مذايع، كل ما يدخل من أذنك تعيده. اليوم في أزمة الجزائر اسمع للإشاعات التي تروج، هام راهم في ليبيا راهم جابوا الجيش تاعهم، هاو لقيت صالح راهو راح للهيب، راهو طلع الفوق، راهو جاء تحت، سيصدر بيان بعد ساعة أو بعد، والناس تتلقى هذه الأخبار وتنشرها ويعلق الناس عليها آمالا. أنا قرأت بالأمس القريب أنه فرجت الأزمة لأنه بعد ساعة سيصدر بيان. من أين هذا؟ من أين؟ من رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية في حد ذاته ما هوش عارف شنو يصير. من أين هذا؟ لا تكونوا مذايع بذورا تبذر بذور الفتن حتى ولو كانت بذرة فيها خير، لا تبذرها في موطن قد تثمر فيه ثمرات السوء. فإن من ورائكم، سيأتي الناس أزمات، إن من ورائكم بلاء مكلحا. مكلحا المقصود به يعني تكليح الوجه، يعني العبوس، يعني شيء يسيء الناس، لا لا لا يمكنهم رؤية هذه الأزمة. قال ومن ورائكم أمورا متماحلة ردحا، ستميل بالناس يمينا ويسارا، وهنالك فتنة عارمة ستقع بمثل هذه الأعمال. أقول ولو كان خيرا، ما كان خير أنا أحبسه بداخلي في صدري ولا أقوله فيهج بذلك شر وفتنة. وأستدل في هذا المقام بما أخرجه البخاري ومسلم عن معاذ رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن من مات على لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا صادقا من قلبه، ما هو مصيره؟ الجنة. فرح معاذ رضي الله عنه بهذا الخبر، قال ألا أبشرهم يا رسول الله، ألا أخبرهم يا رسول الله؟ قال لا. لما؟ حديث صحيح ولا لا؟ يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله. معاذ سينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأنقله من البخاري ومسلم، حديث صحيح. لما لا أقوله؟ لما لا أبشر الناس به؟ نظرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخير الذي يؤول إلى خير والخير الذي يؤول إلى شر. قال إذن يتكلوا، لفظ البخاري، إذن يتكلوا. إذا كان معاذ رضي الله عنه لم يخبر به، كيف وصل إلينا إذن؟ لأنه أخبر به معاذ رضي الله عنه في آخر أيامه تأثما، في رواية البخاري ومسلم تأثما، يعني أنه خشي على نفسه من الإثم أنه كتم شيئا عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أو مما سمعه منه. أقدم مقدمة أو وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ما هو الواجب؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنا أعلق أشرح وأفسر هذه الكلمة فحسب، لأن فيه تخويف لكل إنسان يتكلم في مواطن الأمن ومواطن الخوف، يعني المواطن الاعتيادية والمواطن الأزمات والفتن. يستنبطونه منه، الاستنباط في اللغة العربية من النبط، والنبط هو استخراج أول الماء من البئر. حفرت البئر، أول ما يخرج من البئر من الماء هذاك النبط. لما سمي استنباط الشريعة استنباطا؟ إنه فيه صعوبة، الذي سيحفر هذا الماء سيفاجئه هذا الماء حينما يخرج، يخرج بكذا، يخرج فيه تراب، يخرج فيه حجارة، يخرج فيه ويخرجه ثم يصفيه. هكذا هو الاستنباط في الشريعة الإسلامية. من منا اليوم مؤهل لهذا الاستنباط، وأنه يصفي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وينتقي ويختار منها ويلقيه يلقيه للناس؟ أعطي على هذا مثل لعله الصورة لم تتضح، بمثال قريب منا. ما رأيكم لو أنه إمام المسجد الشيخ مصطفى يقول للناس في صلاة التراويح غدا، من يأتي يصلي في الصف الأول أو في صلاة الفجر في الصف الأول سنعطيه 10,000 دينار من المحسن الفلاني، وادعو الله تعالى له؟ وش رأيك؟ ما هو حال الناس؟ يخرجوا؟ والله واحد ما فيهم ما يخرج، ما يخرجوش، لا رجالا ولا نساء، لا صغارا ولا كبارا. الجائع يخرج؟ ما يخرج. جائع يروح يتسحر؟ ما يتسحرش. يروح يرقد؟ ما يرقدش، لأنه يرقد ممكن ممكن يخرجوه من الصف الأول بعد يفطن يروح في الصف الأخير. الناس يتزاحمون، وما هو فقط أهل الدار البيضاء، منطقة الوسط راح يجونا من القرية، يجونا من كونور، ومن وين؟ من الحميس، من الكامس، من كريم بالقاسم، ومن خمسة جويلية، ومن باب الزوار، ومن السوريكال، ومن الحراش، ومن رويبة، ومن الغاية. يسمعوا الشيخ مصطفى راه يمد مليون على الإنسان اللي يجي يصلي فيه. يجوا ولا ما يجوش؟ يجوا. يجوا صلاة الفجر، يخرج إليهم الشيخ مصطفى ويقول ما لكم تتزاحمون في مسجدي هذا؟ يقول المليون. وأي مليون؟ أنا كنت أتحدث عن الأجر العظيم الذي هو مثل المليون وأعظم من المليون. حينما يسمع الناس هذا الخبر أنبئني عن إحساسهم، وين كان الأمل تاعهم، خاصة اللي صلى هنا اللي يوقف هنا عند الفجر، أنبئوني عن إحساسه، كيف سيحس، بماذا سيحس؟ دمر سعادته، دمر حياته، لأنه بنى على المليون أحلاما ولا لا؟ هذا إذا جاءهم أمر من الأمن، هو أمن شيء في خير ونشره بين الناس، وبعدين ظهر باللي في خير أحبط الناس وألغى عنهم البصيص الأمل الذي كان عندهم ودمر نفسياتهم. إذن أرجعوا في الإصلاح إلى ما يحكمه الشرع الحنيف، من مآلة الأفعال ومن الموازنات و مرحلة الاستضعاف والإمكان والضعف، كما سيأتي إن شاء الله بيانه خلال الدروس القادمة إن شاء الله. في سنن أبي داود من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه، وقبل أن أذكر نص الحديث أشوقكم له فأقول: إنسان قاضي، وطبعا لفظ القضاء في الشريعة الإسلامية ليس هو لفظ القضاء الذي هو عندنا اليوم. الناس يسمع رجل قاضي في الحديث يحسب بروكيرور، يحسب وكيل جمهورية ولا قاضي. القاضي المقصود به المتكلم الذي يتكلم فيقول هذا حلال وهذا هذا قاضي، قضيت بين الناس. الحديث بين المتخاصمين يقول لك الحق وهذا ليس له الحق، أنت على حق وأنت على باطل، هذا قضاء. أذكر مفردتين: يعلم الحق، يعلم الحق من الباطل، يعلم الحق يعلم الباطل، ويعمل أو يقضي به أو يفتي به. على هذا كم يكون أصناف الناس؟ لدرس الاحتمالات يقدر يعرف. ثلاثة، الحديث هو ثلاثة. تسعة. أربعة، هذه القسمة العقلية. أربعة: إما أنه عرف الحق وقضى به، ولا لا؟ عرف الحق لم يقضي به، لم يعلم الحق قضى بالحق. كيف ما يعرفش الحق وقضى به؟ ظهر هكذا بجهد، قال هذا حلال جت حلال، قال هذا حرام خرجت حرام، لكن ولا يعرف الحق من الباطل. والثالث الذي لا يعرف الحق ولم يقضي به. أربعة: لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وريد بن حصين في سنن أبي داود قال: القضاة ثلاثة قاضيان في النار. شو التضييق على الناس في مسائل الإصلاح، قاضيان في النار واحد فقط. إذن أنت تدور بين ثلث من ثلاثة أثلاث، والثلثين من هذه الأثلاث الثلاثة في النار، والثلث الأخير هو في الجنة. كم ستصيب إذن؟ واحد من ثلاثة، واحد من الثلثين اللي في النار ولا الثلث الذي في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، هذا الذي نجا. وقاض عرف الحق فقضى بخلافه، هذا في النار. وقاض لم يعلم الحق فقضى. وين القسم الأخير، القسم الرابع؟ خص واحد، وينه؟ أين هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أدخله ضمن الذي قضى وهو لم يعرف الحق. لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام سواء أجبت بالإجابة الصحيحة أو لم تجب بالإجابة الصحيحة، سواء قلت هذا حق أو باطل، ما يهم. أن الكلام الأولي الإصلاح الأولي فيما أردته مبني على فساد، مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. و واصل في مسألة غلق أبواب الشر وفتح أبواب الخير. حينما أحكي لك قصة عند أهل السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رجل وقت النبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه به جرح عميق، لعله يكون عميقا بسبب أنه أدى إلى وفاته، أنا أتصور أنه يكون عميقا، فقال للناس: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ مسألة في هذا واضحة ولا لا؟ ماذا يصنع؟ علينا يتمم ولا حرج عليه، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهؤلاء الناس وقت النبي عليه، حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم موجود ممن يفتي بغير علم، لكن هؤلاء أفتوا ليعلمنا الشرع الحنيف ألا نكون مثلهم. هؤلاء قالوا: لا نجد لك من رخصة إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات، دخل الماء في جرحه ذلك من رأسه فمات. لما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ عهدتم النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا لينا هينا صاحب خلق كريم ألفاظه كلها خير سيدعو لهم، دعا عليهم قال: قتلوه. ولم فعلا قتلوه، بشر القتل بأنفسهم، جاءوا بالسكين وقتلوه، قتلوه، نسب إليهم الفعل لأنهم تسببوا فيه. إذن فيه فتوى تقتل، فيه فتوى تدمر الناس، فيه فتوى تدمر مجتمعات. وما الحروب التي نراها اليوم في الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها إلا بسبب فتاوى. روح حمل السلاح، روح ما تحملش السلاح، روح فلان قاتله، فلان فيه، فلان مبتدع، فلان فيه، فلان ما فيش، وهكذا. في فتاوى تدمر المجتمعات، تدمر الأفراد والجماعات. قتلوه، قتلهم الله، وفي لفظ قاتلهم الله. وهل يمكن للإنسان أن يصمد في مقاتلة الله سبحانه وتعالى؟ قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، أو قال قتلهم الله. وفي رواية ابن أبي شيبة ضيعوه، ضيعهم الله. في مفتاح دار السعادة الحافظ ابن القيم الجوزية نقل عن الحسن البصري قوله: إن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. من أراد الإصلاح يصلح على حسب العلم الذي عنده، علم وفقه وبينة وبصيرة، وإلا كان الذي يفسده أكثر من الذي يصلحه. ثم أعطى على هذا مثال الحسن البصري، وهذا أيضا يروى عن الإمام مالك فيما نقله عنه ابن القاسم رحمه الله، قال: وإن قوما طلبوا العلم لم يطلبوا العلم فخرجوا بأسيافهم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولو طلبوا العلم لما فعلوا ذلك. من هؤلاء؟ قراء، كانوا يلقبون بالقراء الذين خرجوا في حارورة، عباد وزهاد، قراء للقرآن الكريم، حفظ للقرآن الكريم. ما الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه؟ سوء فهمهم، قلة علمهم، قلة فقههم بالدين، هو الذي أوردهم المهالك. أترى ماذا كان يصنع هؤلاء؟ كانوا يأتون إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، علي بن أبي طالب الذي جمع الله سبحانه وتعالى في صدره العلم والفقه والفهم، الذي هو أبو سبطي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أن نبي بعدي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه من بعده، وقال: سأعطي السيف ليلة رجل يحبه الله، الله هو يحب الله والله تعالى يحبه، فأعطاه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان يأتوني وهو على المنبر يدرس، يخطب في الناس، يبث فيهم كلام الله وكلام رسوله، يقرأ القرآن: إن الحكم إلا لله. لما؟ تعريضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لا يحكم بما أنزل الله. هذه حجة الناس الضعاف، يجي يشوش على درس ويشوش على علم ويشوش، إنسان ضعيف، لأنه لا يستطيع أن يقارن الحجة بالحجة. كقول الكفار، كفار قريش: لا تسمعوا لهذا القرآن، وزيد الغوا فيه، يعني شوشوا على الناس حتى لا يسمعوا القرآن الكريم. العلم، الإصلاح الذاتي والإصلاح للغير يبنى على الفقه وعلى البينة، لكن الفقه هنا لا يبنى، أو الإصلاح لا يبنى على الفقه المجرد عن العمل. وأنا حينما تحدث عن الإصلاح أنا أتحدث عن الإصلاح عموما، سواء الإصلاح للذات أو إصلاح للغير. هذا الفقه في الدين، في كل ما قلناه في الدروس الماضية، حينما نتكلم عن الفقه وتكلم عن البينة وتكلم عن البصيرة، لا نفصل العمل عنه، لأن داخل الفقه عمل. وإلا الفقه الذي لا يوصلك إلى العمل، إلى العبادة، إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا يسمى فقها ولا يسمى علما. وهذا هو الاصطلاح القرآني، الاصطلاح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: هذا كله قنوت، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، خوف من الله تعالى في عمل ظاهر الذي هو الصلاة، السجود والقيام. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما دخل هذا العمل في يستوي العالمون بغير العالمين، ما دخله؟ الله سبحانه وتعالى نزل العالم منزلة العامل، لأن عندهم لا فرق بين العلم والعمل، العلم هو هو نفسه يؤدي إلى العمل، فسمى العالم عاملا، كأن العالم الذي لا يعمل بعلمه لا يسمى عابدا ولا يسمى عالما أبدا. ويؤكده ما في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، شخص النبي صلى الله عليه وسلم مرة ببصره إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم. يختلس فيه العلم يعني يؤخذ العلم في هذا الزمان، يختلس فيه العلم. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه: كيف يختلس يا رسول الله؟ انظر إلى همة الصحابة رضي الله عنه. يقول: كيف يختلس العلم يا رسول الله وهذا القرآن بين أيدينا؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأولادنا. لما؟ لأنه يعلم بأن الإصلاح الذي هو ضد الفساد والإفساد لا يقوم إلا على العلم. بمجرد أن علم بأن هذا أوان يختلس في العلم، علم بأنه فيه شر، فيه فساد. إلى أين رجع زياد رضي الله عنه؟ رجع إلى القاعدة الأصلية التي عنده، قال: حتى لا يحدث هذا الفساد في الأمة، والله لنقرأن القرآن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. من أفقه أهل المدينة ما هوش أفقه من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالضرورة، وإنما المقصود أفقه أهل المدينة في علم أهل الكتاب، يعني التوراة والإنجيل بدليل السياق الحديث. قال بعدها عليه الصلاة والسلام: هؤلاء اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل، فما نفعتهم؟ يعني هل نفعتهم؟ يهودي عنده توراة ونصراني عنده إنجيل، هو عندهم علم، عندهم علم، أليس كذلك؟ ما الذي أغنتهم؟ ما الذي نفعهم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد زيادا إلى أن هذا أوان يختلس في علم، مش العلم المجرد الذي هو معارف ومعالم فحسب، وإنما المقصود به العمل، الخشوع، الإخبات، الاستكانة، القنوت، الصلاة، الأمانة التي تكون مستودعة في العلم، لأن العلم هو وسيلة لحصولها. والذي يبينه بوضوح ما أخرجه الدارمي في سننه، أن رجلا يقال له هرم بن حيان ويقال له هرم بن حيان، الله أعلم بالصواب، لكن الأقرب أظن هرم بن حيان، لأنهم قالوا في ترجمته سمي هرما يعني من الهرم يعني كبر، لأنه بقي في بطن أمه سنتين حتى خرجت أسنانه، وهذا من العجب، الله أعلم بصحته، فلما خرج وهو بأسنانه سمي هرم، هرم بن حيان، وكان عابدا على كل حال، عابدا زاهدا من أهل العلم، وهو من التابعين، لأنه راوي عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال هرم بن حيان: إياكم والعالم الفاسق. فكتب إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ما العالم الفاسق؟ وأشفق منها، شدد عليه الخناق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا من العلم الذي قلنا الإصلاح الذي هو غلق أبواب الشر. سمع هذه الكلمة عمر رضي الله عنه تفاجأ لها: كيف عالم فاسق؟ إياكم والعالم الفاسق. هل يوجد عند الصحابة عالم فاسق؟ ما يمكن، هنا في زماننا ممكن واحد تعلم ولكن لا يعمل، ممكن موجود، لكن في زماننا لا وجود لهذا المصطلح عالم فاسق. عالم يعني عابد متقي لله، يخاف الله سبحانه وتعالى. اليوم فيه انفصال بين العلم والعمل. فكتب له وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ يعني وضح ماذا تريد. فكتب إليه وصار مشفقا في كلامه، رفيقا حليما بكتابته لأمير المؤمنين، قال: أما بعد يا أمير المؤمنين، والله ما أردت إلا الخير، يكون الرجل يتعلم العلم ولكنه يعمل بالمعصية فيلبس على الناس ويشبه عليهم. يعني إنسان كأنه في بداية زمن التابعين بدأ هذا الانفصال، أن الإنسان يتعلم الأحاديث ويحفظها ولكنه لا يعمل بمقتضاها. كم مضى من الوقت؟ ساعة. ساعة. طيب نزيد ولا نروح للدار؟ زيدوا شوية. قاعدة من قواعد فقه الإصلاح، وهي أن كما أن الإصلاح يبنى على فقه الشريعة، يبنى أيضا على فقه الواقع، وهما لا ينفصلان أبدا. وهذه القاعدة استخرجتها، طبعا القواعد هذه مستخرجة، جمعتها من كلام أهل العلم، استخرجتها من كلام أهل العلم كالحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين، والشاطبي رحمه الله المالكي في كتابيه الموافقات والاعتصام، والعز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، والقرافي شهاب الدين المالكي القرطبي في كتابه الفروق، وغيرها من الكتب. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: إن المفتي والقاضي لا يفتي ولا يقضي بين الناس إلا بمجموع فهمين فقهين. طبعا هو بدأ بالأول ثم الثاني، أنا أعكسهما لمناسبته للمقام. الفهم الأول هو فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي دندنا حوله في الدرسين الماضيين في بداية هذا الدرس. فقه الشريعة، فقه القرآن والسنة، أن تعلم حكم الله، هذا حلال وهذا حرام. الفهم الثاني ما هو؟ فهم الواقع واستنباط ما فيه وفقه ما فيه عن طريق القرائن والأحوال والظروف الزمانية والمكانية. نفهم الواقع الذي أعيش فيه أنا، حتى ولو كان بالقرائن. وضرب لهذا عدة أمثلة، قال: كما توصل ذلك الرجل في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، توصل بشق الثوب، وعن مكانه استدل به على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. كيف عرف؟ قال بأن هذا بريء، وهي التي اتهمته بالباطل. من أين؟ إن كان قميصه قد من قبول، إن كان قميصه قد من دبر. هذه علامة، ما هوش اعتراف، ما هوش دليل صريح، إنما ظني، لكن فيه واقع. قال: كما استدل سليمان عليه الصلاة والسلام بالسكين على المرأة التي، على إحدى المرأتين، لما ادعتا بنوة ابن أو بنوة طفل من الأطفال. القصة ملخصها أن جاءت امرأتان إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، كل منهما تدعي بأنها أم الولد. حاول معهما لم يجد مخرجا، من أمه الحقيقية لم يعرف، فاهتدى إلى حيلة فقه الواقع. قال: أتوني بالسكين أنصفه إلى، أقسمه إلى نصفين، أنصفه نصفين، وكل واحدة تأخذ نصفا، وانتهى الأمر. فصاحت إحداهما: لا يا سليمان، لا يا نبي الله، هي لها، هو لها، ليس لي. لمن أعطاه سليمان عليه الصلاة والسلام؟ للساكتة ولا للمتكلمة؟ للباكية، للشاكية؟ للباكية. استدل بالسكين على هذا واقع، لأنه لو لم تكن أمه لما حزنت ولما فزعت لقتل ولدها. وكما استدل على أن تلك المرأة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فتح مكة، لحقها علي بن أبي طالب رضي الله عنه معه جماعة، فقال له: أخرج الكتاب الذي عندك من حاطب بن أبي بلتعة إلى سادة قريش يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ليس عندي رسالة، ليست عندي. قال: أخرجيها، أخرجيها. لم تخرجها. قال: يا إما أن تخرجي هذه الرسالة وإلا جردتك من ثيابك، كالتهديد. فأخرجته. استدل بهذه العبارة على وجود هذه الرسالة في ثياب هذه المرأة. فقه الواقع. يقول الشاطبي رحمه الله بأن، أو واصل كلام ابن القيم رحمه الله، قال: والذي لا يحكم، أو فقه واقعي وفقه الشريعة، ولا بد من مطابقة أحدهما على الآخر فيكون حكم الله تعالى. والذي لا يصنع هذا الصنيع فإنه سيضيع الناس، سيضيع على الناس حقوقهم. لا بد من مزاوجة بين هذين الأمرين. والشاطبي رحمه الله في الموافقات يقول إن الناس قد وقفوا حيال فقه الواقع إلى إلى إلى طرفين ووسط. طرف لم ينظر إلا إلى الكتاب والسنة، قالت هذه الآية وهذا الحديث فقط، وطرف مقابل لم ينظر إلا إلى الواقع وإلى المقاصد البعيدة. لكن يقول الوسط ما هو؟ أننا ننظر إلى فقه الكتاب والسنة وننظر إلى المقصد، ننظر إلى واقع الناس. المصدر، مصدر المعرفة أيها الناس مصدران: مصدر للعلم الشرعي للمعرفة الشرعية، ومصدر للمعرفة الكونية. مصدر للعلم الشرعي من الكتاب والسنة، هذا كتاب الله تعالى المسطور. والمعرفة الكونية نستخرجها من الكون، من كتاب الله تعالى المنظور. إذن لله تعالى كتابان، كتاب منظور وكتاب مسطور. الكتاب المنظور هو الكون والواقع الذي نعيش فيه، نستخرج منه هذه المعرفة، نوع من نوع المعرفة. والثاني كتاب الله سبحانه وتعالى المنطوق أو المسطور، هو القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، لأن السنة أيضا وحي. فلا بد من المزاوجة بين هذين الأمرين، ولا ينفك فقه الدين عن هذين الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة بين مكة والمدينة. القرآن الكريم في كم سنة نزل؟ 23 سنة. لما؟ من بين مقاصد تنجيمه أنه كان منجما على سنوات طوال، هو مسيرة الأحداث. لما وقعت حرب ما بين الروم وفارس، أنزل الله عز وجل سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لما كان هنالك غزوة بدر أنزل الله تعالى سورة الأنفال. كان غزوة تبوك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة التوبة. جاء فلان فقال، فأنزل الله تعالى الآية. جاءت فلانة فقال، جاءت فلانة فاشتكت زوجها وجادلت النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها، فأنزل الله سبحانه وتعالى المجادلة أو المجادلة. لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه أشياء مباحة في قصته مع بعض زوجاته، أنزل الله عز وجل سورة التحريم، وهكذا لمسايرة هذا الواقع. والذي لا يفقه واقع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان فإنه لا يحسن يفتي، ولا يحسن يقضي بين الناس، ولا يحسن يصلح بين الناس. اليوم ذلك الذي تكلم في مسألة الصيام وقال للجزائريين: من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن لا يصوم فلا يصوم. من أين جاء بهذا؟ آية قرآنية تتلى، ما شاء الله حافظ القرآن، وبالمناسبة مختص في الشريعة الإسلامية، لكن قرأ في السوربون، ولا أدري مكتش السوربون وكامبريدج ولو يخرجوا لنا أئمة وعلماء في الشريعة، يعني يحبونا بزاف. لما داروا لنا قسم الشريعة الإسلامية في السوربون وفي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقرأها بقراءتين مسكين، وقال في قراءة مساكين: وأن تصوموا خير لكم. من أراد أن يصوم فليصوم، الذي لا يريد أن يصوم يفدي يطعم، وحتى إذا لم تستطع أن تفدي أن تطعم لا تطعم، لا إشكال لا إشكال، لأن الإسلام مبني على التيسير. هذه آية، لكن هل نظر الناس إلى واقع نزولها؟ وعلى هذا لو لم ننظر إلى واقع نزولها لأبحنا أيضا الخمر. وش رأيك أنا نجي اليوم قال الشيخ تاعنا في الدرس باللي الخمر حلال، يحب يشرب الخمر يروح اليوم بعد صلاة التراويح ويسكر في الحانة. يا شيخ هل جننت؟ ما جننت. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، وثانيك الخمر لا يحلو إلا بالقمار، زيد العب ثانيك القمار. يسألونك عن الخمر والميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهم. مجرد أنه الخمر فيه مضار والقمار فيه مضار، لكن لا بأس بهما. أو أقول لا تشرب الخمر في النهار، لكن لا بأس أن تشربه في الليل، لأنه فيه مدة بين الصلاتين، بين العشاء والفجر، بعيدة حتى يذهب السكر، لأن الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معناتها في غير الصلاة لنا أن نقرب السكر ولا لا؟ هل يمكن الإنسان أن يفتي بهذا؟ لا، لأنه لا بد أن نعرف الواقع الذي كان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ونعلم بأن الصيام شرع في مراحل، وأن الخمر حرم أيضا في مراحل متعددة. أنا فتحت هذا الموضوع مع إخواني الحضور لأبين بأن فقه الإصلاح مبني على المعرفتين، المعرفة الشرعية والمعرفة الكونية، وليس الأمر بالهين. هذا الذي يسمى عند الفقهاء السادة العلماء بتنقيح المناط، ويسمى تخريج المناط إلى أن تصل إلى تحقيق المناط. إيش معنى المناط أصلاً؟ العلة. وأعطي على هذا مثلاً. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، في لفظ هاء بهاء، يدا بيد، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الستة فحسب؟ لما؟ لنقيس عليها غيرها، لجامع العلة أو المناط، ليس كذلك؟ وإن كان أهل الظاهر طبعا لا يرون بالقياس، ولذلك قالوا بأن المحرمة في الربا هي الأصناف الستة فقط، ولا يرون الربا في غيرها. لكن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون العلة في هذه الأصناف الستة. طبعا أنا لن أفصل في مسألة الربا، لكن مجرد مثال في مسألة الذهب والفضة. ما هي علة تحريم الربا؟ في طبعا ربا الفضل وربا النسيئة في الذهب والفضة. من يجيب؟ ها؟ نعم، زيادة مش زيادة. هو الربا أصلا هي زيادة. في علة حتى نقيس عليها. نعم. لا، القيمة. نعم، هي القيمة، هي الثمن، تسمى عند الفقهاء بالثمنية. ثمنية. أن يصح مثلك هذه؟ هذه عندي أسبوع أنا جايبها، أحمد جايب. تفضل. هي الثمنية. إيش معنى الثمنية؟ يعني كون الذهب والفضة ثمناً. في ذلك الوقت عندهم دينار ذهبي والدرهم فضي. يعني فعلاً الدينار هذا مصنوع من ذهب، والدرهم مصنوع من فضة، فعلاً ذهب وفضة. العلة ما هي؟ هي كونهما ثمناً، يعني أننا نشتري، عنده قيمة، نشتري بهم السلع والمتاع ونقضي بهم الحوائج. اليوم في واقعنا ما هو الشيء الذي فيه ثمن وأشبه بهذا الذهب والفضة ونقول فيه ربا الفضل والنسيئة؟ النقود، العملات النقدية بكل أنواعها، الدينار الجزائري، بالدينار الكويتي، بالدينار التونسي، بالجنيه المصري، بالأورو الأوروبي، بالين الياباني، بالدولار الأمريكي. هذه العملات كلها أشبهت الذهب والفضة، وإن كان هذه العملة النقدية أو الورق ما هي بالذهب، ما هي فضة. جرمها، حجمها، جسمها، ما هي الذهب والفضة، لكن المعنى هنا نحقق المناط. هذا هو تحقيق المناط، أن نبحث في العلة التي قصدها الشارع الحكيم من التحريم أو من الوجوب، لنستطيع أن نبطل أو أن نضيف إذا تجدد الواقع. انظر إلى الفقهاء الأئمة، الإمام مالك رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: لو كانت الجلود في يوم من الأيام ثمنا لكرهت أن يباع بعضها ببعض. لو كان جاء زمن من الأزمنة يولي عوض هذه الأموال النقدية، نولوا نديروا دائرة ولا مستطيل ولا مربع من جلد، نقول له الجلد هو الذي نتعامل به، يدخله الربا؟ يدخله الربا. لو كان في زمن قادم خشب، ها؟ هو اللي يعود عنده الثمانية لا دخله ربا فضل وربا النسيئة. نبحث هنا إذن عن الواقع، والذي لا يعرف هذا الواقع لا يمكنه أن يصلح بين الناس. أزيده وضوحا، لما قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من الفقير ومن المسكين؟ من الفقير ومن المسكين؟ وهل يوجد فرق بينهما؟ نرجع إلى أقوال الفقهاء فنجد أن البعض قالوا إنه مسمى واحد، وأنه لا فرق بين الفقير والمسكين، ولكن جماهير أهل العلم نجدهم بأنهم قالوا في فرق بين الفقير والمسكين. ثم اختلفوا، هل الفقير أكثر حاجة من المسكين أو المسكين أكثر حاجة من الفقير؟ ثم تكلموا في هذه المسألة، والمسألة طويلة. المقصود أن الذي يريد أن يقول للناس إصلاحاً وفتوى أعطوا لفلان ولا تعطوا لفلان في الزكوات، لازم يعرف الشريعة الإسلامية وأهل اللغة ماذا قالوا في الفقير والمسكين، وبس فقط. ثم ينظر للواقع المعاش. فقه الكتاب والسنة أن تعرف مجملاً بأن الفقير هو الذي ليس معه شيء، هو المعدم، وأما المسكين معه شيء ولكنه لا يكفي. نعود مرة أخرى لأن المسألة هذه مهمة، لا تفيدنا في مجال فقه الإصلاح وإنما فقط، وإنما تفيدنا أيضا في حياتنا اليومية. الفقير هو الذي ليس عنده شيء، معدم، ليس معه مصدر رزق، والمسكين معه مصدر رزق ولكنه لا يكفي. طيب، هذا فقه الكتاب والسنة. أروح أنت وطبقوا الآن الواقع. ما هو الواقع؟ ما هو الواقع؟ أين هو الفقير وأين هو المسكين؟ بعض الناس يقول لك هذاك خدام متمدلوش. وين الخدام معناتها غني؟ خدام معناتها غني؟ أعطيكم على هذا مثال. رجل موظف راتبه الشهري هو الأجر القاعدي، شحال عندنا الأجر القاعدي؟ موظفين 18 ألف مليون و800. هذا وش عنده؟ مليون و800 ليس له مصدر رزق غير هذا الراتب، ومتزوج وأب لطفلين، هذا فقير ولا مسكين؟ هل تجوز فيه الزكاة أم لا؟ كيف تجوز فيه وهو راتب موظف؟ موظف عنده أموال وعنده ضمان اجتماعي وعنده تأمين وعنده بطاقة شفاء وعنده، كيف تمد له درهم؟ بعض الناس سمعتهم يقولوا هذا مسكين، معه ولكنه لا يكفي. أعطيك مثال آخر، رجل راتبه الشهري 35,000 دينار، متزوج وله طفل، لكنه يؤجر بيتا في كل شهر 20,000 دينار، هذا يعطى الزكاة ولا يعطى الزكاة؟ يعطى الزكاة. طيب، له بيت وراتبه الشهري 30,000 دينار، بعض الناس يقول لا تعطيها وعنده دار، وبعدين يعني هل الذي يملك؟ هذا سوء الفهم عند الناس، وهذا الذي أحدث بين الناس أيضا شرخا في بين الأهل والأقارب، قال لك عنده دار ما تعطيهوش، غير صحيح هذا، لأنه ليس كل إنسان يملك أنه خرج من دائرة الفقر ودائرة المسكنة. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كنتم تذكرون في قصة أهل الكهف ماذا قال؟ وأما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، سفينة يملكوها، عنده سفينة يملكها ويعمل بها في البحر، ومع هذا مسكين مدوا له الزكاة. طبعا الواقع في زماننا اللي عنده سفينة ما تمدوا الزكاة، اللي عنده سفينة اليوم هذا من كبار المستثمرين، هذا هو يمد الزكاة للجزائريين كلهم. أعطي مثال آخر، ابن السبيل. من هو ابن السبيل الذي يعطى أيضا من الأصناف الثمانية التي يعطى الزكاة؟ ابن السبيل من هو؟ هو العابر الذي يعبر بلدا ليس ببلده، هو ذاهب إلى بلده. هل كل اليوم من يأتي إلى بلدنا، نقول دار البيضاء، كل من يأتي إليه هو عابر سبيل؟ واحد جاء من تونس إلى الجزائر عابر سبيل؟ لما؟ عابر سبيل، نعطيه الزكاة ونخلصوا له فطور هنايا. قد يكون أغنى مني ومنك في ذلك الوقت عابر سبيل ما عنده مال، لا يحمل مالا، كيف يحمل مالا وهو من مفازة إلى مفازة، من صحراء إلى صحراء؟ راح يخدم معاه دراهم؟ شو معاه دراهم؟ انقطعت به السبل. لكن اليوم يأتيني من تونس إلى الجزائر ويحمل في جيبه مش ملايين، مظاهير، في بطاقة مغناطيسية، بطاقة الائتمان. الآن وحنا نتكلم يروح للبنك يخرج منها ملايين، عشرات ملايين، ويأجر بيت، صح ولا لا؟ ويشري سيارة. إذا عابر السبيل لابد أن نعرف الواقع في كل مسألة من المسائل، لابد أن نزاوج بين الفقهين، فقه الشريعة ثم فقه الواقع. في الأدلة، الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ترك لهم؟ القرآن والسنة النبوية. طيب، والحوادث والوقائع التي حدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أم نصوص القرآن والسنة أكثر؟ من يجيب؟ الحوادث التي تتجدد ولا تنتهي، لا نهاية لها الحوادث والوقائع، ومصالح الناس تتجدد ولا تنتهي، لكن المصالح التي هي في القرآن والسنة محدودة قليلة. ومع هذا يقول الشاطبي والحافظ ابن القيم وغيرهما من أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا على قلة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أقل بكثير من الحوادث والوقائع، ومع هذا أفتوا بما يوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة، اعترض عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفه ضد مسلم؟ الجواب لا. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله عفوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل إلا المشركين؟ جاء أبو بكر الصديق يقاتل أناس يقولون نحن مسلمون، لا إله إلا محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج، إلا أننا لا نعطي الزكاة، بناء على واقع جديد تجدد. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فالزكاة قرينة الصلاة في القرآن الكريم. فقاتل وقاتل معه الصحابة رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج بناء على ماذا؟ هؤلاء الخوارج قبل قليل كنا نصفهم بأنهم يقرؤون القرآن الكريم ويصلوا عباد وسهاد، هل نفس قاتل المسلمين؟ جواب لا. لكن لما قاتلهم علي؟ لتجدد الوقائع، الواقع هو الذي تجدد. جمع القرآن الكريم زمن أبي بكر الصديق بناء على ماذا؟ على واقع جديد. في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه بعد اليمامة، حيث قتل في حروب الردة في حرب اليمامة لوحدها معركة واحدة 70 من القراء من حفظة القرآن الكريم، جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أدرك الناس، إنه قد استعر القتل بالقراء، كثر القتل من القراء، ماذا نصنع؟ قال نجمع القرآن المتفرق يعني في العسب واللخاق ونحوها، نجمعها في موضع واحد. قال أبو بكر الصديق كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا رجع إلى فقه الكتاب والسنة. لكن عمر رضي الله عنه أرشده إلى فقه الواقع، قال والله إنه خير وفيه مصلحة للمسلمين. القرآن الكريم كان بالمناسبة، لأنه هذه فيه شبهة يظهرها بعض الناس، قال لك ما جمع القرآن الكريم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عثمان بن عفان 15 سنة، هذا غير صحيح. مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كله محفوظ في السطور وفي الصدور، الناس كانوا يحفظون القرآن الكريم وهو مكتوب، لكن ما كان مجموعا في موضع واحد، وإنما متفرق في العسب في اللخاف ونحوها، فجمعت في موضع واحد بناء على ماذا؟ بناء على واقع جديد، لأن الله تعالى لم يأمرنا لا بجمعه ولم ينهنا أيضا عن جمعه. ثم في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيحين، جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعد فتح أرمينية وأذربيجان، قال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن الكريم كما اختلف اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل. وماذا؟ بناء على واقع جديد، أنه في زمن عثمان رضي الله عنه صارت الرقعة الإسلامية واسعة إلى درجة أنها صارت متاخمة لحدود بلاد الكفر، ودخل الأعاجم. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات كانت في بلاد العرب، يتكلموا باللغة العربية. في زمن عمر رضي الله عنه لما فتح الشام كانوا عرب يتكلمون باللغة العربية، ومصر يتكلمون باللغة العربية. الآن في زمن عثمان رضي الله عنه الأعاجم من أرمينيا وأذربيجان ليسوا بعرب، لما دخلوا إلى الإسلام صاروا يلحنون في قراءة القرآن الكريم، أخطاء فادحة في قراءة القرآن الكريم. فقال حذيفة هل جمعنا القرآن يعني نعيد استنساخه؟ فماذا صنع؟ استدعى تلك الأوراق التي كتبها زيد رضي الله عنه، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الصحف كانت عنده، ثم كانت لعمر بن الخطاب، ثم لحفصة ابنته، ثم إلى جائزة من عثمان رضي الله عنه فاستدعاها من حفصة، فنسخت أكثر من نسخة، نسخ منها قيل 4 قيل 5 قيل 7 قيل 9 نسخة في المدينة، ونسخة في مكة، ونسخة في البصرة، ونسخة في الكوفة، قيل أيضا نسخة في البحرين، ونسخة في اليمن، على خلاف عددها والمناطق التي ذهبت إليها. بناء على ماذا طباعة المصحف ونسخ المصحف الشريف؟ بناء على واقع تجدد وتغير. لا يمكن أن نأتي بفتوى وقت النبي عليه الصلاة والسلام لحالة خاصة لأناس مخصوصين فأكررها في واقع آخر قد تجدد، لأن الواقع ربما يخصص عاما وربما يعارضه من كل وجه. ونذكر على هذا مثالين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثناء خلافته، قبل أن نحكي الواقعة نحكي الحكم، حكم الله تعالى، والسارق والسارقة ماذا قال؟ فاقطعوا أيديهما. هل هنالك تفصيل الذي سرق من أجل كذا والذي سرق من أجل كذا؟ ما فيش. سرق تقطع يدك. زمن عمر رضي الله عنه مر عليهم عام المجاعة، ورأى بعض الناس يسرقون ليأكلوا، ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ الآية يعرفها، هي بين ناظريه، لكن لم يطبق الآية. لما؟ واقع جديد، لأن هؤلاء الذين يسرقون من أجل أكل، قال لا معنى لتطبيق الحد، نحن نطبق الحد على إنسان من عقوبة له وردعا للآخرين لمن في قلوبهم ميل للسرقة. لكن هنا ما المعنى أنه إنسان جائع أكل سرق ليأكل؟ لا معنى لتطبيق الحد عليه، ولذلك ألغاه عام المجاعة. عمر رضي الله عنه نفسه في خلافته، وسأذكر الحكم ثم أذكر الواقع الذي تجدد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في البكر الزاني: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يعني عقوبتان، اللي هي 100 جلدة بالإضافة إلى تغريبه لمدة عام، تغريبه يعني نفيه لمدة عام كامل. هكذا كان الحكم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر الصديق. جاء عمر الخطاب ماذا فعل؟ ألغى التغريب، قال عقوبته إنما هو الجلد، أما تغريبه فلا. طيب عمر الخطاب رضي الله عنه ما سمع بهذا الحديث؟ أنا سمعت به، هو ما سمعش به، ما لا يعرفه، يعرفه وأخبر به، لكن نظرة أخرى للواقع تغير، لأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الرقعة الإسلامية بين مكة والمدينة سيحس بألم وفراق أهله وبلده، لكن في زمن عمر رضي الله عنه وين وصلت الفتوحات؟ إلى بلاد الشام، وصل إلى حدود بلاد الروم. وكان واحد وقع في معصية كهذه، جلده 100 جلدة ثم بعثه على الحدود، ماذا سيصنع؟ سيفر إلى بلاد الروم ويرتد، ولا لا، من غيظه 100 جلدة تحملها سيذهب ولن يرجع مرة أخرى. وهكذا بعض الناس لأنهم يتفاجؤون، قال كيف تعاقبون الرجل بالنفي؟ هذه بيحة، واحد ارتكب معصية كهذه نبعثه للصحراء لمدة عام، مش هذا المقصود. ذلك الوقت ما هو مثل هذا الوقت، لماذا؟ لأن الأمر قد تجدد وتغير وتبدل. لعل الإخوان قد تعبوا وأصابهم ما أصابهم من المشقة، لذلك سأفهم أن من فقه الإصلاح هو تيسير، ولن أشق عليكم أكثر من هذا، وللحديث بقية إن شاء الله في فقه الواقع. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.